مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل الحديث حول شرح كتاب حلية طالب العلم، وقد انتهينا بحمد الله عز وجل من الفصل الأول المتعلق بآداب طالب العلم مع نفسه، وابتدأنا بالفصل الثاني وهو كيفية الطلب والتلقي، ووصلنا عند قول المؤلف فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه: 1- حفظ مختصر فيه، 2- ضبطه على شيخ متقن، 3- عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله، 4- لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب فهذا من باب الضجر، 5- اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، 6- جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابرة موثقة. قال: وكان من رأي ابن المالكي أن لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن، لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدمة هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفع للتشويش. يعني يتكلم المؤلف عن أن لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين. يعني هذا فكان في السابق عندما يطلبون العلم عند العلماء، ما الذي يبدأ به؟ والصحيح كما قال المؤلف أن طالب العلم يبدأ بالقرآن، لا يقدم شيء على القرآن، لا الفقه ولا العقيدة ولا النحو، لأنه هو أساس العلوم. ولذلك الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، والإنسان إذا كبر سنه يضعف حفظه في الغالب. فطالب العلم في البدء يبدأ بالقرآن. وهل حفظ القرآن سهل أم صعب؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. العلماء يقولون السن الذهبية لحفظ القرآن ما بين 5 سنوات إلى 23 سنة، ولا يعني هذا أنه لا يمكن حفظ القرآن بعد ذلك. وأنا دائما أقص قصة يعني رأيتها بنفسي في المدينة، عندما كنا ندرس في الجامعة الإسلامية في المسجد النبوي نحفظ القرآن عند الشيوخ، فجاء رجل كبير في السن، يعني أنا أقدر سنه بال60، فجاء إلى الشيخ وقال: أريد أن أحفظ القرآن. ونحن صغار كأننا تنقصنا منه، يعني هذا 60 سنة خلاص الحافظة انتهت، لكن يظهر في وجهه سبحان الله العظيم يظهر حرصه على الحفظ. ونحن نقول دائما بنية صالحة وهمة عالية تحفظ القرآن، هذه قاعدة لو طبقها طالب العلم يحفظ القرآن كاملا، بنية صالحة وهمة عالية تحفظ. الشاهد جلس هذا الشخص يعني سنه الآن فوق 60، ما في حافظة قوية، جلس مع الشيخ حتى حفظ القرآن كاملا. هذا يعني انقلوه عني بالإسناد العالي أمامي، حفظ القرآن كامل ابتدأ في 60. إذا فاته الإنسان حفظ القرآن في الصغر لا يقول فاتني الحفظ. تعرفون لماذا؟ لأن الحافظة آلة يدربها الإنسان. اليوم احنا ندرس الطلاب في الجامعات، نقول احفظ، قال يا أخي ما عندي حفظ، ما لي خلق احفظ، حافظتي ضعيفة. هذا غير صحيح. الحافظة آلة تدربها أنت، تدربها. إن دربتها على الكسل لم تحفظ، وإن دربتها على الحفظ ستحفظ. كان هناك دكتور في الجامعة، في جامعة الكويت كلية الشريعة، في الثمانينات كان يدرس أظن الفقه أو العقيدة، وكان يقول للطلاب: أي طالب يسجل عندي المادة أشترط عليه شرطا. قال ما هو؟ قال يسمع في كل محاضرة ربع حزب. في كل محاضرة، تعرفون الجامعة المحاضرة إما ثلاث محاضرات أحد وثلاث وخميس ساعة ساعة ساعة، أو اثنين وأربعة ساعة ونص ساعة ونص. يعني هذا الذي سيحفظ كم؟ ثلاث أرباع في الأسبوع، ثلاث أرباع. ظن بعض الطلاب أن هذا الدكتور يعني يمزح، وكان يعني عالم، كان المدرسين في السابق علماء. فسجل عنده مجموعة من الناس من الطلبة أما حضر أول محاضرة، وإذا الرجل جاد سمع سمع سمع. الذي لا يسمع يعاقبه بأن يسمع في المحاضرة القادمة ربعين. شوف بعض الناس يقول هذا متشدد. أكثر من كان في هذا المقرر حفظ القرآن كاملا كامل. شوف كيف الهمة عالية. إذا كان عند الإنسان نية صادقة مع الله وهمة عالية أنه يكون من أهل القرآن وهم أهل الله وخاصته، كفى بذلك شرفا أن تكون من أهل الله وخاصة الخالق سبحانه وتعالى حفظ القرآن، فهذا يدفع الإنسان لحفظ القرآن. فأرجع وأقول أن البدء يكون في حفظ القرآن، ثم يكون التدرج كما ذكر المؤلف وكما سنشير أو نذكر. ذكر المؤلف في الفقه أن العلماء كانوا يبدأون يدرسون الزاد المستقنع للمبتدئين، ثم المقنع للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي. الآن تعرفون ابن قدامة، ابن قدامة شيخ المذهب الحنابلة، ألف أربع كتب، حتى قال بعض العلماء أنه ألف للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانية والجامعة. كيف؟ قالوا ألف للمرحلة الابتدائية عمدة الفقه، عمدة الفقه رواية واحدة المذهب، ثم ألف للمرحلة المتوسطة زاد المقنع، المقنع وهو مثل العمدة لكن أكثر، أكثر روايتين، ثم المرحلة الثانوية الكافي خلاف المذهبي رواية روايتين ثلاث أربع، ثم المرحلة الجامعية المغني، المغني في الخلاف العالي الفقه المقارن، يعني يذكر مذهب الحنابلة وغير الحنابلة. فهذا هو التدرج في المذهب الحنبلي لمن يدرس الفقه. قال: واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره، والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر. إحنا نقول الآن مثلا في الكويت في المملكة زاد المستقنع، طيب واحد شافعي، في عندنا متون الشافعية يعني متن المنهاج مثلا للنووي ومتن الوجيز الغزالي وغيره، واحد يقول أنا حنفي، نقول يوجد كتاب الهداية متن في الفقه الحنفي. طيب أنا مالكي، في كتاب، في رسالة، في مختصر خليل. هذا يختلف من بيئة إلى بيئة. قال: والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم. القريحة ملكة يقول العلماء يستطيع الإنسان بها إبداء الرأي والاستنباط والفهم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. وقد كان الطلب في قطرنا يعني في المملكة بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد: المبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المتمكنين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر عن شيخه بن رحمه بن سعدي يقول كان يقسم هذا التقسيم: مبتدئ ومتوسط ومتقدم. المبتدئ لو دخل على المتوسط يطرده الشيخ من المسجد طرد. هذا فيها تأديب وتمرين لطالب العلم أن لا يتقدم، يطرد طرد، اطلع برا حتى إيش يبدأ بالتدريج في العلم. قال: ففي التوحيد الآن الكتب، الآن كتب اللي يبدأ فيها الإنسان، ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربعة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، أربعتها للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا في توحيد العبادة. أنتم تدرسون في العقيدة أي كتاب الآن؟ ها، أصول الإيمان، مشكلة. كان في الدرس السابق، كان الدور السابق في ثلاث الأصول والتوحيد. هذا في توحيد العبادة. وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية والتدمرية، ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيم رحمه الله. ثم الطحاوية مع شرحها، الطحاوية لمن؟ ابن أبي العز الحنفي، مع شرحها، الطحاوية للطحاوي لكن شرحها ابن أبي العز الحنفي. وفي النحو الأجرومية، هذا كتاب الأجرومية أبسط كتاب في النحو. إذا أراد الإنسان أن يدرس النحو فليبدأ بالأجرومية. الأجرومية لشخص مغربي يكنى بابن أجروم أو أجروم، فسميت المقدمة الأجرومية أو الأجرومية. إذا أراد الإنسان أن يتقن أصول النحو، ليس كل النحو، يعني يكون عنده قاعدة جيدة في النحو، فليبدأ بهذا الكتاب مثل الأجرومية. أنا ما أدري النحو الآن تدرسون إيش، الحمد لله، فهذا احرصوا عليه. ففيه تقعيد وتأصيل للنحو، يبدأ بتعريف النحو، تعريف الكلام، ثم أقسام الكلام، اسم، فعل، حرف، ثم يذكر لك المنصوبات ما هي، المرفوعات ما هي، المجرورات ما هي، يعطيك صورة كاملة. والنحو يحتاج إلى تقعيد ويحتاج إلى ممارسة. ثم ملحة الإعراب للحريري، وهذه ملحة الإعراب هذه منظومة يعني أبيات. ثم قطر الندى لابن هشام وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. وفي الحديث 40 للنووي، 40 النووي المعروفة. ثم عمدة الأحكام للمقدسي. عمدة الأحكام هذه تدرسونها الآن يمكن ولا كانت في السابق؟ عمدة الأحكام هي أحاديث إيش؟ بخاري ومسلم. ثم بلوغ المرام، أظن تدرسون عن بلوغ المرام، لابن حجر العسقلاني. والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله تعالى، فالدخول في قراءة الأمات يعني أمهات الست وغيرها. لاحظ 40 نووية أحاديث عامة، ثم الكتب المختصة بأحاديث الأحكام. تعرفون الأحاديث، ألف العلماء أحاديث في في في جميع العلوم مثل البخاري ومسلم، هذه فيها كل شيء، فيها عقيدة، فيها تفسير، فيها فقه. هناك كتب اختصها العلماء، اختار منها أحاديث الأحكام الفقهية، يعني الصلاة، الصيام، الزكاة، البيع، تسمى أحاديث الأحكام، وهي ثلاثة. أصغرها ذكر المؤلف عمدة الأحكام، وهي مختصة بأي حديث؟ بخاري ومسلم فقط. المتوسط بلوغ المرام، ليس في البخاري ومسلم، وهو أوسع وأشمل من عمدة الأحكام، ولذلك يدرسه العلماء كثيرا. اللي أكبر منها المنتقى، منتقى الأخبار، وهو كتاب للمجد بن تيمية. من هو المجد بن تيمية؟ جد بن تيمية، بن تيمية أحمد بن عبد الحليم المجد، أبوه وجده علماء، المجد بن تيمية جد اللي شرح كتاب اللي شرح الشوكاني في أي كتاب؟ نيل الأوطار. سمعتم الكتاب نيل الأوطار؟ هو شرح منتقى الأخبار للشوكاني، هو الذي شرح. إذن هذه الآن ذكر المؤلف قواعد أو أصول هذه الكتب. قلنا في العقيدة ثلاثة الأصول، قواعد أربعة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد. كل هذه الكتب الأربعة شرحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلها صوتيا ونصيا، تجدونها في الكتب في المكتبات وفي النت موجودة. والعقيدة الواسطية والحموية والتدمرية في الأسماء والصفات كلها شرحها الشيخ ابن عثيمين صوتيا ونصيا لمن يريد الاستزادة. والطحاوي مع شرحها ذكرناه. الأجرومية لها شروحات كثيرة، من أشهرها التحفة السنية، شرح بسيط، يمكن الشيخ خيري قال لكم إياها ولا هو التحفة السنية. لكن أحسن كتاب للمقدم الأجرومية لمن يريد التوسع وكثرة الأمثلة كتاب الوافي، مؤلفه معاصر كان يصلي معنا رحمه الله، الشيخ عبد الحميد أبو الريش، ما تعرفونه؟ كان يصلي معنا هنا وكل خطبة جمعة يصلح لي خطأ في النحو رحمه الله، عالم. فألف كتاب الوافي، إذا حصلتم عليه فهو مرجع جيد. إيش يمتاز فيه؟ لأن شروحات أكثر من 20 شرح، يمتاز بوفرة الأمثلة. أنت تريد لما تأخذ القاعدة تريد أمثلة كثيرة، فيأتي أمثلة من القرآن ومن السنة ومن شواهد الشعر، فهو كتاب موسع وجيد. وإلا فالشيخ ابن عثيمين أيضا شرح الأجرمية. طيب، 40 النووية أيضا شرحت شروحات كثيرة، من أشهرها شرح ابن رجب جامع العلوم والحكم. ابن رجب الحنبلي جاء إلى 40 النووية كم حديث؟ 42 حديث. أكملها ابن رجب الحنبلي، أكملها 8 أحاديث، أصبحت كم؟ 50 حديثا. فشرحها بكتاب نافع أنصح به بشدة، جامع العلوم والحكم، كتاب قيم، مرجع طالب العلم يتوسع في تخريج الحديث وفي مفردات الحديث ثم شرح الحديث، ويمتاز بالمواعظ الأشعار وأقوال السلف. يعني كتاب فعلا قيم لابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم. الشيخ ناظم المصباح تعرفونه، شرح ربيع النووي أيضا شرح معاصر جيد، اللي يحب يرجع له شرح ربيع النووي بأسلوب سهل. عمدة الأحكام للمقدسي شرحه ابن دقيق، لكن شرحه في شيء من الصعوبة. وأحسن شرح له شرح الشيخ عبد الله البسام، اسمه تيسير العلام. أنا أقول لكم هاي مراجع حتى الإنسان يرجع لها. عمدة الأحكام أحسن شرح له معاصر شرح الشيخ البسام، اسمه تيسير العلام، لأنه يشرح الحديث يخرج تخريج يسير، معاني مفردات، المعنى الإجمالي، ويذكر الفوائد. تيسير العلام. بلوغ المرام أيضا شروحاته كثيرة، من أشهرها سبل السلام لمن؟ الصنعاني. لكن من أسهلها معاصرا البسام أيضا رحمه الله، اسمه توضيح الأحكام. توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، وهو من أحسن الشروحات السهلة والميسرة. المنتقى ذكرنا شرحه نيل الأوطار للشوكاني. قال: وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي رحمه الله. مصطلح الحديث يبدأ بنخبة الفكر لابن حجر، شرحها ابن حجر نفسه في كتاب نزهة النظر. نزهة النظر شرح نخبة الفكر، وهو كتاب مختصر في مصطلح الحديث. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما ترك علمنا إلا وألف فيه رحمة الله عليه، عنده رسالة اسمها تيسير مصطلح الحديث، أيضا ليرجع لها، جيدة بسيطة جدا، كتيب تيسير مصطلح الحديث. قال: ثم ينتقل ألفية العراقي. العراقي ألف في مصطلح الحديث 1000 بيت، لذلك سميت ألفية العراقي. ابن الصلاح عنده كتاب اسمه مقدمة الحديث، شرحه ابن حجر في كتاب النكت. واحد من الأخوة طالب علم توه جديد، ذهب المكتبة لقى كتاب النكت لابن الصلاح. شنو فكر؟ يعني نكت، نكت ضحك، كتاب مجلدين، كتاب دسم. يوم شاف ما فهم شيء. ما معنى النكتة؟ الفائدة. النكت يعني الفوائد. فهذا شاف الكتاب وتورط. قال: وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن الوهاب، ثم زاد المستقنع للحجاوي. زاد المستقنع للحجاوي ما هو أصله؟ كتاب المقنع لابن قدامة. أنتم يقولوا ترى إحنا دخلنا في العميق، أنتم للحين دخلنا في العميق، ما تسألون. المقنع لمن؟ ابن قدامة. قلنا المقنع لابن قدامة. الحجاوي اختصر المقنع في كتاب سماه زاد المستقنع في اختصار المقنع. من شرح زاد المستقنع؟ البهوتي في كتاب الروض المربع. كنت تعرفون كتاب الروض المربع؟ الروض المربع هذا المشهور يدرس في الجامعات، الروض المربع، منصور البهوتي الحنبلي من الحنابل المتأخرين، توفي في القرن العاشر الهجري، يعني ألف وشيء. فألف كتاب الروض المربع، هو شرح لزاد المستقنع. زاد المستقنع هو اختصار المقنع لمن؟ لابن قدامة. قال: أو عمدة الفقه. عمدة الفقه أول كتاب يدرس للمبتدئين على رواية واحدة من الحنابلة، وشرح شروحات كثيرة، أشهرها المقدسي، عبد الغني المقدسي شرح كتاب عمدة الفقه، وابن تيمية شرحه لكن ما أكمله، شرح الطهارة والصلاة والصيام والحج مطبوع، والباقي غير موجود، وشرح شروحات معاصرة كثيرة. ثم المقنع، المقنع لمن؟ لابن قدامة، وأيضا شرح شروحات كثيرة، منها المبدع لابن مفلح، ومنها الإنصاف للمرداوي. وهذا الإنصاف المرداوي شيخ المذهب. الإنصاف للمرداوي يذكر المرداوي في الكتاب رواية الحنابلة فقط 12 مجلد، يشرح المقنع فقط، يذكر إيش؟ ما في شرح، ما في آيات، ما في أحاديث. هذه رواية عند الحنابلة، وهذا قول عند في المذهب، وهذا وجه عند الحنابلة، وقال فلان، داخل إيش؟ خلاف المذهب، وهو من أهم كتب المذهب الحنبلي. قال: والمغني للخلاف العالي ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله تعالى. قال: وفي أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله، ثم روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى. درسنا احنا في العام الماضي أظن أو اللي قبله في هذه المدرسة الورقات، ممكن يدرس مرة أخرى. هو كتيب صغير لابن معالي الجويني، لكن فيه تأصيل لأصول الفقه. ثم ينتقل إلى روضة الناظر لابن قدامة. ابن قدامة ألف كتاب اسمه روضة الناظر في أصول الفقه، هو مختصر من كتاب المستصفى الغزالي. غزالي الشافعي معروف، ألف كتاب المستصفى، في شيء من الصعوبة اختصره ابن قدامة في كتاب روضة الناظر. قال: وفي الفرائض الرحبية، ثم مع شروحها والفوائد الجلية. الرحبية، الإمام الرحبي ألف الرحبية أبيات منظومة في إيش؟ في علم الفرائض. وعلم الفرائض مهم، لعل الله عز وجل ييسر لنا دورة إن أحببتم سريعة في علم الفرائض تأصيلية، لأن علم يجهله كثير من الناس، وهو علم ينسى كما جاء في الحديث، أول علم ينسى علم الفرائض. وقد ألف الرحبي هذه المنظومة. قال: ثم مع شروحها، هناك شروحات كثيرة، والفوائد الجلية، يقصد شرح الشيخ بن باز. بن باز عنده كتاب الفوائد الجلية في علم الفرائض، والشيخ الفوزان عنده كتاب اسمه التحقيقات المرضية في علم أيضا الفرائض. قال: وفي التفسير، تفسير ابن كثير رحمه الله، يعني يبدأ بتفسير ابن كثير وهو موسع. هناك كتاب مختصر، كتاب تفسير السعدي، شيخ بن عثيمين جيد طالب العلم مبتدئ ليس في خلافيات ولا أسانيد، ثم يذهب إلى تفسير ابن كثير. قال: وفي أصول التفسير المقدمة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ستدرسونها إن شاء الله في الفصل الثاني بعد هذا الكتاب، أصول التفسير، مقدمة التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد شرحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وفي السيرة النبوية مختصرها، مختصر السيرة النبوية للشيخ محمد الوهاب، وأصلها لابن هشام، ابن هشام المعروف. وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى، زاد المعاد ابن القيم 5 مجلدات، ذكر منها في المجلد الرابع أو في البداية المجلدات هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر معه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كتاب جيد وسهل وينصح به دائما، كتاب زاد يعني يصلح للقراءة. هناك كتب لا تصلح للقراءة، مراجع صعبة، وهناك كتب تصلح للقراءة، فمختصر السيرة يصلح للقراءة، وزاد المعاد يصلح للقراءة، لأنه يعلمك على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل عبادة، بأسلوب سهل وميسر، ولا يخلو من فوائد جيدة لطالب العلم في الخلاف. وبالمناسبة زاد المعاد ألفه ابن القيم وهو في طريقه إلى الحج بلا مراجع، 5 مجلدات، قال بدأنا رايح الحج ماكو شغل، خلنا ألف كتاب. ومنه الطب النبوي، المجلد الرابع الطب النبوي بتفاصيله وأدويته وعلمائه كله من حفظه رحمه الله، 5 مجلدات. ترى العلماء السابقون يحفظون. السرخسي من أئمة الحنفية ألف كتاب كبير 20 مجلد اسمه كتاب المبسوط، تعرفون أين ألفه؟ وهو مسجون في البئر، والي ظالم سجنه، وين حطه؟ في البئر. تلامذته يزورون كل يوم، قال بدل ما أنا فاضي خلنا ألف كتاب، فأملى عليهم كتاب المبسوط 20 مجلد. ارجعوا الكتاب كله خلافيات، كله من إيش؟ من حفظه. ولا تستغربون، الإنسان الذي يعيش في طاعة الله عز وجل وبعيد عن بيئة المعاصي يرزقه الله حافظة قوية. ولذلك إيش قال الإمام مالك؟ سألت وكيعا سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي، وقال إني أرى في وجهك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. كيف طالب علم يريد أن ينجح في طلب العلم، تظنون طلب العلم لعب؟ كيف يوفق عالم كالشيخ بن باز ومن عثيمين، كيف يوفق وينتشر صيته في العالم إلا أن يكون صاحب طاعة وصاحب دين وصاحب تقوى لله عز وجل؟ وذاك الله عز وجل قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال: وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات 7 والقراءة في القاموس للفيروز آبادي. معلقات 7 من أجمع القصائد، قريش اختارت 7 معلقات تعلقها في الكعبة. من هم 7؟ عنترة بن شداد، امرؤ القيس، طرفة بن عبد، زهير بن أبي سلمى، النابغة الذبياني، والأعشى، وعمر بن كلثوم. هؤلاء أصحاب المعلقات 7 التي علقت قصائدهم في الكعبة ليقرأوها. فالإنسان اللي يقرأ في الأشعار يقرأ كثيرا ممكن يكون شاعرا. حدثني أحد طلاب العلم وهو شاعر معروف، قال لي: إذا أدمنت قراءة الأشعار، أدمنت وحاولت تحفظ، يعني قرأت مثلا 2000 بيت 3000 بيت وحاولت تحفظ، ستأتيك ملكة الشعر، كثرة القراءة في الشعر تعرف، وستعرف الأوزان بدون دراسة، بالسجية، بالسجية تعرف الأوزان. يلاحظ على قول المؤلف: والقراءة في القاموس للفيروزابادي. ما في فائدة أقرأ في القاموس، ما في فائدة، القاموس مرجع ما راح تستفيد. تقول مثلا تعريف الفقه، الفاء والقاف والهاء كذا، يقول فقهت، يقول فقيها، يقول ما استفدت؟ إذن القاموس ما يقرأ فيه، القاموس عبارة عن إيش؟ مرجع، إذا أردت تعريفا لغويا أرجع إليه، فلا يكون للقراءة. يعني بعض طلبة العلم لا يحسن طلب العلم في البداية بدون ما يعرف هذه الأصول. احنا كنا في المدينة ندرس، فجاءنا أحد طلبة صغير كبرنا يعني، قال أنا قرأت كتاب لسان الميزان كاملا. لسان الميزان، لسان الميزان لابن حجر 4 مجلدات، تعرفوا ما هو في الرواة؟ هذا ثقة وهذا ضعيف وهذا، إيش استفدت أنت الآن؟ مسكين تعب عمره 4 مجلدات. هذا مرجع، إذا أردت أن تعرف راوي ضعيف أو ثقة تروح ترجع له، فلا يضيع وقته الإنسان في هذه الكتب، إنما كما ذكر المؤلف قال وهكذا من مراحل الطلب في الفنون، وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيريهما، ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم رحمهم الله تعالى، وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم لا سيما محرات في الاعتقاد. في الحقيقة المؤلف تكلم قضية مهمة، هناك أئمة محققين احرص عليهم، العلماء المؤلفون كثير، لكن هناك علماء محققون. إيش محققون؟ إذا حقق في مسألة يعني يعطيك الزبدة، ابن تيمية، ابن القيم، ابن حجر، ابن عبد البر، هؤلاء محققون، ابن جرير، ابن كثير، الذهبي، هذا عالم محقق، فلما تأخذ منه المسألة تستفيد. الإمام الشيخ السعدي، محمد عبد الوهاب، شيخ ابن عثيمين، هؤلاء أئمة محققون، يحرص الإنسان على إيش؟ على مؤلفاتهم. وأنا أوصيكم بمؤلفات ابن القيم. ابن القيم رحمه الله مؤلفاته كلها نافعة، حتى كتب المواعظ تجد فيها علم غزير. بمناسبة كتاب المواعظ أنا أنصحكم في 3 كتب تحرصون عليها. أنا أقول للطلبة دائما من قرأ 3 كتب لابن القيم تغيرت حياته كلها بالتجربة. إغاثة اللهفان 1، الجواب الكافي 2، الفوائد 3. إغاثة اللهفان، الجواب الكافي، الفوائد، هذه تقرأ، هذه ما هي دراسة، خذها في البيت وقرأها بتمهل، ستتغير حياتها كلها. ليش؟ لأن ابن القيم يسميه علماء طبيب القلوب، يعني يدخل في قلبك ويتحدث كأنه جالس داخل قلبك ويخبرك بمزالق الشيطان والمعاصي وأمراض القلوب وعلاجها. شيء سبحان الله، أعطى الله عز وجل هذا الإمام علم غزير، فنحرص على هذه الكتب. قال وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي عقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس. طبعا في خلاف بين العلماء متى تكون القيلولة، المؤلف يرى كما هو قول عند العلماء أن القيلولة قبل الظهر، والذي يظهر والله أعلم أن القيلولة بعد الظهر. الصحابة يقولون ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، فدل عن القيلولة بعد الظهر، وهي أنفع النوم، أنفع النوم. قيل النوم 3 أقسام، قيلولة وعيلولة وحيلولة. حلوة هذه، اكتبها، قيلولة وعيلولة وحيلولة. ما هي القيلولة؟ نوم الظهر. ما هي الحيلولة؟ بعد الفجر، لأنها تحول بين الإنسان ورزقه. حنا كلنا حيلولة عندنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها، حيلولة تحول بين المرء ورزقه. عيلولة نوم العصر، سبحان الله يجيب علة، نام بعد العصر شو يصير فيك؟ تقوم ثقيل، صح ولا لا؟ طبعا هذه التقسيمة اللي قالها بعض المعاصرين. طيب قال وفي عقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمه الله، ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. فهذا من عودة، فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم؟ نحن ابتلينا في الجامعات بتدريس المذكرات، والأولى أن يدرس الإنسان كتب العلم. وفي خلو التلقين من الزغل يعني من الغش والشوائب والكدر سير على منهج السلف منهاج السلف والله المستعان. قال الحافظ عثمان ابن خرزاد متوفى سنة 282 رحمه الله تعالى: يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قلت أي الذهبي، لأن هذا الذهبي عنده كتاب سير أعلام النبلاء في التراجم. الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحذق، الحذق يعني المهارة، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا يكفيه. وهذه كلمة غريبة، يعني كلمة قديمة، وصف العالم بأنه سلفي كلمة قديمة، قالها الإمام الذهبي يعني يتبع السلف الصالح. يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، إلا فلا يتعين فلا يتعنى. هذا الكتاب محبط لكم، هذا الكلام محبط لكم. سمعت كلام الذهبي؟ الذهبي يقول طالب العلم يكتب 200 مجلد بيده، يكتب ويحصل من الدواوين 500 مجلد وإلا فلا يتعنى. سكر كتب ونمشي. طبعا هذا لبيان الهمة، لبيان إيش كانت هممهم عالية، ولم يكن هناك كتب مطبوعة، فلذلك كانوا إيش ينسخون هذا الحفظ. لماذا حفظوا الكتب؟ إحنا الآن إذا أردنا كتاب وين نبحث؟ بالنت الآن بالتليفون تقرأ الكتاب. لكن هذا العالم ما عنده مطبع، ماذا يفعل؟ يستعير كتابا وينسخه كاملا. فلا تستغرب أنه يستحضر هذه الكتب في ذهنه، لأنه يكتب بيده مئات المجلدات، فلذلك كانوا حفاظا وكانوا إيش وكانوا علماء. طيب نتوقف عند هذه النقطة. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، صلى الله عليه محمد. بس في عندنا أسئلة من الدرس الماضي ظاهر من النساء. يقول: ما رأيكم فيما رواه جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، فهل يدخل ذلك عدم الوضوء من لحم الإبل؟ هذا الدليل دليل الجمهور اللي قالوا بأن لحم الإبل لا ينقض. ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين، كأن هذا أمر متأخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك الوضوء مما مسته النار. نقول صح، هذا عام خص بحديث توضؤوا من لحوم الإبل، هذا في أصول الفقه إذا جاء عام وخاص تعارض عام وخاص نقدم إيش؟ خاص. كل ما مسته النار لا ينقض الوضوء ما عدا لحم الإبل لوجود النص، واضح؟ فهو عام مخصوص بحديث اللي ذكرناه. قال: هل يجب غسل الرجلين في الاغتسال أم يستحب ذلك خصوصا عند عدم اليقين، عند اليقين بعدم وجود نجاسة؟ نعم يجب، يجب في الوضوء إذا توضأ، لكن احنا نقول الغسل المجزئ لا يشترط في وضوء أصلا، فإذا توضأ كاملا يغسل الرجلين. هل التيمم لكل صلاة هو على مذهب الحنابل، لأن الأهل كانوا يعلمون التيمم في كل وقت الصلاة؟ نعم، هي خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه مبيح للصلاة وهو رأي الجمهور، ومنهم من يرى أنه رافع للحدث وهو الأصح. يرجى شرح المذي والودي. إحنا عندنا ثلاثة: المذي سائل أبيض ثخين يخرج بقوة، هذا يسمى مني، هذا يوجب إيش؟ الغسل. المذي رقيق أصفر رقيق يخرج عند الشهوة، يعني عند المداعبة أو النظر أو اللمس، لكن ليس بقوة. المني يجب الغسل وهو طاهر، يعني تصح الصلاة مع وجوده، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي وأثر المني فيه. المني نجس، لابد من غسله من الذكر ومن الثوب، لكنه ينقض فقط إيش؟ الوضوء، ولا يجب الغسل. الودي ما ودنا نشرحه، لماذا؟ لأن الودي يخرج بعد البول، واضح؟ فهو نجس يخرج بعد البول، ما يحتاج نتكلفه، لأنه مجرد أنه نزل بعد البول، البول نجس، فلا بد من الغسل. واضح كلمتي؟ فلذلك لا يذكر العلماء كثيرا، لأنه تبع إيش؟ تبع البول. إنما نهتم بهذين الاثنين: المني يجب الغسل وهو طاهر، المذي يجب الوضوء. علي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذاء يكثر من نزل المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، هو زوج فاطمة، فأخبرت المقداد، قلت المقداد أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل المقداد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يغسل ذكره وأنثيه. واضح؟ طيب، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.